مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقدوا له ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة أقوال. هذا يجب أن يكون القول الأول أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني تتمة الكلام في الصريف التالي. القول الثالث إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعني مراجعة، يعني يقول هذه الأقوال ويقول بس لا ما يخف، لكن بيجي في البلد في طنبور نغمي بأنه يجمع هذول العلماء وكل واحد عنده دليله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.